بسم الله الرحمن الرحیم. ذکرنا ان ما برد من الاوامر المتعلقه بالاحتیاط او ما يكون مرادفا لذلك ينقسم الى قسمين. قسم من هذه الاوامر اوامر ارشاديه وقد فرز في مواردها استحقاق العقاب على مخالفة الحكم الواقعي كقوله عليه السلام قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاتهام في الهلكة، وكذلك قوله عليه السلام الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيتنب، وشبهات بين ذلك، فمن اتهم الشبهات يوشك أن يقع في المحرمات وغير ذلك مما دل على لزوم الاحتياط. وقلنا إن اللزوم في هذه الروايات لزوم إرشادي، وقد فرز استحقاق العقاب في موارد هذه الروايات، فلا بد من حملها على موارد العلم الإجمالي أو الشبهات قبل الفرض. ولا يكون الأمر في هذه الموارد أمرا وجوبيا مولويا ليعارض بذلك ما دل على البراءة مما تقدم كم على ما تقدم. والقسم الثاني الأوامر المتعلقة بالاحتياط على نحو الإطلاق كقوله عليه السلام أخوك دينك فاهتد لدينك وغير ذلك مما دل على الاحتياط. وقلنا إن الجمع بين هذه الروايات وما دل على البراءة يقتضي حمل هذه الروايات على الاستحباب، فالنتيجة أن الاحتياط مستحب لا أنه واجب. فالشبهات التحريمية حالها حال الشبهات الوجوبية، وكل الأمرين حاله حال الشبهات الموضوعية الخارجية، كما أنه تجري البراءة في الشبهات الموضوعية وفي الشبهات الوجوبية حتى الحكمية منها، كذلك تجري البراءة في الشبهات الحكمية التحريمية. وإن كان الاحتياط أمرا حسنا وكان مستحبا، ولا إشكال في جريان الاحتياط بالتوسليات، هذا مما لا شك فيه، فإن المطلوب في التوسليات إنما هو الإتيان بذات المأمور به من دون أخذ قصد القربة فيه. فإذا احتملنا وجوب شيئين وكان الوجوب توسليا، أو احتملنا تحريم شيئين وكان التحريم توسليا، لا ينبغي الشك في استحباب الاحتياط بالإتيان بالفعل في الشبهات الوجوبية وبترك محتمل التحريم في الشبهات التحريمية. وكذلك لا إشكال في جريان الاحتياط في العبادات فيما إذا كان الأمر محرزا ومعلوما، ولكن تردد الأمر بين أن يكون وجوبيا واستحبابيا كالدعاء عند رؤية الهلال مثلا، لا ينبغي الشك في استحبابه. غسل الجمعة مثلا لا شك في محبوبيته، وإنما الإشكال في أن غسل الجمعة واجب أو مستحب، فأصل الأمر محرز ومعلوم، وإنما الشك في وجوبه. في مثل ذلك إذن الاحتياط أمر ممكن بلا إشكال وهو حسن على ما تقدم، فيجوز الإتيان بغسل الجمعة بداء الأمر الفعلي سواء كان وجوبيا أو استحبابيا، فلا مانع من الاحتياط في هذه الموارد بعد إهراز المحبوبية والمطلوبية، وإن لم يعلم أن الطلب على وجه الوجوب وعلى وجه الاستحباب، ولا مانع من ذلك إلا ما يتهم من اعتبار قصد الوجه في صحة العبادة. ولكن قصد الوجه قد تقدم الكلام فيه أنه لا دليل على وجوبه، فلا يعتبر في الإتيان بالواجب أن يؤتى بقصد الوجوب، ولا في الإتيان بالمستحب أن يؤتى بقصد الاستحباب، بل اللازم هو الإتيان بالعمل بجاء الأمر، بل أوسع من ذلك على ما نبين. والإتيان بالعمل بجاء الأمر ممكنون، وإن لم يعلم وجه الأمر أنه وجوبي أو استحبابي. وعلى تقدير التنزل والقول بلزوم قصد الوجه في صحة العبادة وأنه معتبر في العبادية، إلا أنه يختص بما إذا أمكن قصد الوجه، وأما إذا لم يمكن ذلك كما في محل الكلام لا يمكن قصد الوجه، بل هو تشريع لو أتى بذلك بعنوان الوجوب أو أتى بذلك بعنوان الاستحباب كان تشريعا، المفروض أن وجوبه أو استحبابه غير معلوم. فعلى تقدير اعتبار قصد الوجه إنما يكون هذا الاعتبار فيما إذا تمكن المكلف من قصد الوجه، وأما فيما إذا لم يتمكن من ذلك كما في محل الكلام فلم يظهر للمكلف أن العمل واجب أو مستحب، لا يكون قصد الوجه لازما ومعتبرا في صحة العبادة جزما. فهذا القسم من العبادات أيضا لا ينبغي الشك في جريان الاحتياط فيها في موارد الشك. وأما إذا لم يعلم أصل الطلب، لا ندري أن هذه العبادة واجبة أو أنها غير مشروعة أصلا، لا وجوبا ولا استحبابا، لم يثبت استحبابه كما في بعض أقسام الصلوات التي لم يدل على استحبابها دليل معتبر، وإن كانت الرواية الضعيفة دالة على ذلك، أو أن المشهور مثلا أفتوا على صدقه كصلاة الأعرابي مثلا، وغير ذلك من أقسام الصلوات، أو الصيام في بعض الأيام، أو الغسل في بعض الموارد. فإذا أراد المكلف أن يحتاط، والمفروض أن المحبوبية غير محرزة، نحتمل أن هذا العمل غير مشروع أصلا، ونحتمل أن يكون واجبا أيضا، فهل يمكن الاحتياط في ذلك أولا؟ قد يقال إنه لا مانع من الاحتياط باعتبار أن الأمر بالاحتياط يعني حسن الاحتياط عقلا يكشف عن الأمر به كشفا إنيا، وهذا العمل حسن عقلا فيستكشف استحبابه بالإن، ومن الحسن العقلي أن نستكشف بل نستكشف الاستحباب الشرعي مثلا. ولكن هذا واجه المزاد، فإن استحباب الاحتياط شرعا أو حسن الاحتياط عقلا لا يحقق موضوعه، بل هو يعني الحسن بالاستحباب فرع صدق الاحتياط على هذا العمل، لا يمكن أن يستكشف من حسن الاحتياط أو من استحباب الاحتياط شرعا أن هذا احتياط. الكلام في جريان الاحتياط في هذا المورد، وأنه احتياط أو ليس باحتياط. لا يمكن إثبات عنوان الاعتياد بحسنه وباستهبابه، فإن الحسن بالاستهباب ثابت لعنوان الاعتياد على نحو القضية الحقيقية. لا بد من أن يكون الاعتياد مفروض الوجود فيقال إنه حسن عقلا أو يقال إنه مستحب شرعا. وأما إذا لم يهرز أنه احتياط فكيف يمكن أن يفرز حسن له أو استهباب له؟ الاستهباب أو الحسن فرع صدق هذا العنوان، ومن هنا قد يستشكل في تحقق الاحتياط في هذه الموارد بدعوى أن الأعتماد لا بد فيها من قصد الأمر، فإما أن المكلف يقصد الأمر في هذه الموارد أو يأتي بذات العمل بلا قصد الأمر، فإن أتى بالعمل بغير قصد الأمر لا يكون هذا احتياطا جزما. المفروض أنه عبادة لو كان في الواقع واجبا فهو عبادة واجبة، فلا يجزي الإتيان بها بغير قصد الأمر، ولا يكون هذا احتياطا على تقدير الوجوب الواقعي، لا يكون هذا مصداقا للواجب. فالإتيان بذات العبادة بغير قصد الأمر لا يكون مصداقا للاحتياط جزما، والإتيان به بقصد الأمر تشريع محرم أيضا لا يكون مصداقا للاحتياط، بل هو فعل محرم مبغوض، فكيف يمكن أن يكون مصداقا للاحتياط ومهرزا للملاك الواقعي ومسقطا للأمر الواقعي على تقدير وجوده؟ ومعلوم أنه ليس هناك شك ثالث، إما أن يأتي المكلف بذات العمل لا بقصد الأمر، أو يأتي به بقصد الأمر، وعلى كلا التقديرين لا يكون هذا احتياطا. هكذا قيل. والجواب عن ذلك أن العبادة لا تتوقف على قصد الأمر على ما تقدم غير مرتين منها في بحث التعبد والتوسلي، قلنا إن قصد الأمر لم يؤخذ في متعلق العبادة جزما، وإنما المعتبر في العبادة الإضافة إلى المولى بنحو كانت الإضافة بقصد الأمر أو بنحو آخر. لا يتوقف عبادية العبادة على أن يعطى بالأمل بداعي الأمر، خصوص داعي الأمر هذا لا خصوصية له، فإنما المعتبر في العبادة يعني إنما يمتاز العبادة عن غير العبادة باللزوم إضافتها إلى المولى نهر إضافتين يعطى به بعنوان العبودية وبعنوان الخضوع للمولى، وهذا كما يتحقق بقصد الأمر يتحقق بالدواعي الأخرى أيضا، من جملة الدواعي الإتيان بالأمل بداعي احتمال المحبوبية وأن هذا محبوب للمولى، بل لألا هذا أقرب وأوفى بالنسبة إلى تحقق العبادة وإلى تحقق الخضوع من قصد الأمر فيما إذا كان الأمر محرزا. هنا يمكن أن يكون الداعي للمكلف إلى الأمل إنما هو خوفه من العقاب، خوفا من العقاب يأتي بهذا الأمل، وأما فيما إذا لم يكن التكليف من الجزان وقتا أن لا يترتب العقاب على عدم الإتيان، مع ذلك يأتي المكلف بالأمل بالرجاء المطلوبية وباحتمال الوجوب، إبراز العبودية بمثل ذلك أقوى من إبراز العبودية بالإتيان بما هو واجب جزما. فإذا لم يكن قصد الأمر معتبرا في العبادة لا مانع من الاحتياط يأتي بالعمل برجاء المحبوبية، فإن كان في الواقع واجبا فقد حصل الواجب، ذات الواجب وأضيف إلى المولى. إن لم يكن في الواقع واجبا فهو انقياد، للانقياد أمر حسن، فعلى كلا التقديرين هذا احتياط في العبادة. وعلى تقدير فرزا لو تنزلنا وقلنا إنه يعتبر في العبادة خضوع قصد الأمر وغيره لا يكفي، على تقدير الالتزام بهذا ولا نلتزم جزما، على تقدير الالتزام إنما هو يختص بصورة الإمكان، وأما إذا لم يمكن قصد الأمر فلا ينبغي الشك في أن هذا من وجوه العبادية. إضافة الأمل إلى المولى والإتيان بالأمل برجاء المحبوبية وبرجاء الأمر هذا من أزهر أفراد العبودية. إذن الإشكال في جريان الإحتياط في العبادات إشكال واه جزما لا أساس لهذا الإشكال، فالصحيح أنه كما يمكن الإحتياط في التوسليات وفي العبادات فيما إذا كان الأمر مهرزا ودار الأمر بين الوضوء والاستحباب، كذلك يمكن الإحتياط فيما إذا لم يكن الأمر مهرزا ودار الأمر بين الوضوء وعدم المشروعية مثلا أصلا غير محبوب لا واجب ولا مستحب، كما يمكن الإحتياط في القسمين الأولين يمكن الإحتياط في هذا القسم أيضا يكفي هذا المقدار. عين يدعوه إلى جعل الخوف، هذا أجنبي عن بل عن المكلف. لو فرزنا أن المولى اشتبه، فرزنا المولى غير الله سبحانه والرسول، أكرم الموالي العرفية، فرزنا أنه اشتبه وقدم ما كان ملاكه أزأف من الآخر، يجمع على العبد أن يمتثله. وظيفة العبد امتثال تكليف المولى، فأي وجه جعل كون هذا الحكم ملاكه أقوى أو ملاكه أزأف هذا أجنبي عن العبد. وليس للعبد أن يتداخل في أمر المولى وفي فعل المولى أن هذا الحكم نشأ من أي ملاك أجنبي عن ذلك، كما هو الحال في القوانين العرفية والقوانين الحكومية، تجعل هذه القوانين حسب ما يرى المقنن من مصلحة في جعله، وأما أفراد الملة فليس لهم التداخل في أن هذا الحكم ملاكه أقوى أو الحكم الآخر أجنبي عن ذلك. إذن الفرق بين التزاهم والتعارض هو ما ذكرناه، ولا دخل للوجود الملاك وعدم وجود الملاك في ذلك، كما أننا نلتزم بالتعارض والتزاهم الأشعري أيضا يلتزم بذلك. بقي هنا أمر آخر نبينه فيما بعد إن شاء الله.